صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين Oh. كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم